إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام السفاريني رحمه الله لما فرغ من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في منظومته ألحق ذلك كله بخاتمة، فقال رحمه الله: الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، في ذكر الأدلة وما يتعلق بها. وهذه مسائل منطقية تتعلق بالمنطق، والناظم رحمه الله أتى بها ملجأ إليها، وإلا فنحن في غنى عن المنطق، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما درسوا المنطق ولا عرفوا المنطق، والتابعون كذلك. والمنطق إنما عرف لما ترجمت علوم الأوائل، لا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان، حيث انتشرت كتب الفلاسفة ودعمت بعمل من الخلافة، كما فعل المأمون العباسي الذي قال عنه شيخ الإسلام: لا أعتقد أن الله يغفل المأمون عما صنع بهذه الأمة، أو كلمة نحوها، والعياذ بالله. فقد جر الناس إلى سوء ودعاهم إلى ضلالة، والله حسيبه فقد أفضى إلى ربه. لكن علم المنطق كتب فيه العلماء وحذروا منه، وممن كتب في الرد على أهل المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتب في الرد عليهم كتابين مطولا ومختصرا. المطول هو الرد على المنطقيين، والمختصر نقد المنطق، وهذا أحسن لطالب العلم لأنه أوضح وأحسن ترتيبا. وقد قال في مقدمة الرد على المنطقيين: كنت أظن دائما، أو قال أعتقد، أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، فالذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، إذن دراسته مضيعة للوقت. وهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن أقل أحواله الكراهة، والعلماء اختلفوا فيه، فمنهم من حرمه، ومنهم من قال ينبغي أن يعلم، ومنهم من فصل. فقال: الإنسان الذي عنده منعة لا يؤثر على عقيدته فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج به قومه، أي قوم المنطق، ومن لم يكن كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلالة. والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا لأنه مضيعة وقت، لكن إن اضطر إلى شيء منه فليراجع ما اضطر إليه منه فقط، ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة يحل عند الضرورة وبقدرها. فإن كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقط، أما أن يدرسه ويضيع وقته فيه فلا. ولهذا كان الذي أدخل علم المنطق على المسلمين أدخل البلاء عليهم، حتى أوصلهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وينكروا على الله ما وصف به نفسه. فالمسألة خطيرة، والله عز وجل نزل الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يحتاج الناس لشيء بعد كتاب الله. وأمر الله جل وعلا عند التنازع أن يرد إلى الكتاب والسنة، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الخاتمة مبنية على علم المنطق، وعلم المنطق علم لا خير فيه، ولكنه مضيعة وقت، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. فالبليد يبقى ساعات ليحل منه سطرا واحدا مما كتب فيه ويعجز عن ذلك، والذكي لا يحتاج إليه. ولهذا لم يعرف علم المنطق في صدر هذه الأمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: مدارك العلوم في الأيان محصورة في الحد والبرهان. يقول رحمه الله: ندرك الشيء بأمرين، بحده وبدليله. الحد أشار إليه في قوله: بل نص عليه في الحد، والدليل نص عليه في قوله: والبرهان، فكل المعلومات محصورة في الحد والدليل، والحد به يكون التصور، والدليل يكون به النفي أو الإثبات، وأيهما أسبق؟ الأسبق الحد. ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتصور أولا ثم احكم بالإثبات أو النفي، وهذا حق. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالإنسان مثلا لا يستطيع أن يقول إن الأمر بالمعروف واجب حتى يعرف ما هو المعروف وما معنى الأمر، فحينئذ يقول هو واجب. أما أن يقول الأمر بالمعروف واجب ولا يعرف ما معنى الأمر وما معنى المعروف، فهذا سبق للشيء عن أوانه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وقد عرفنا في شرح نظم الورقات أن من العلماء ولا سيما الفقهاء من يحدون الشيء بحكمه، وعلى هذا فيتضمن الحكم الحد، لكن هذا عند المناطقة معلوم، كما قال: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فيقولون حدد ثم احكم. وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، أن جميع الأشياء محصورة بالحد والبرهان، وهذا في الأمور المعقولة قد يكون مقبولا أن نحد أولا ثم نحكم ثانيا، لكن هناك أشياء لا تتوقف على العقل بل تعرف بالحس، فإذا قلنا إن مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان خرج عن هذا جميع المحسوسات، وهذا لا شك أنه نقص، لأننا نعلم بالحس أحيانا أكثر مما نعلم بالعقل، والحس يشترك في العلم به عامة الناس وخاصة الناس، والعقل لا يشترك فيه إلا من كان ذا عقل وذكاء، والأمور التي يشترك فيها الناس كافة يتواضعون على معرفتها من غير أن يحدوها بحد جامع مانع كما يقول المناطق. فالناس يعرفون الجوع ويعرفون العطش ويعرفون الحب والكراهية، ولكن لا يستطيع أحد أن يحد ذلك كله بشيء يكون جامعا ومانعا في آن، مع أن الناس جميعا يعلمون ذلك بصورة من الصور. ولا شك أننا نعلم بالحس أحيانا أكثر مما نعلم بالعقل، والحس يشترك في العلم به عامة الناس وخاصة الناس، والعقل لا يشترك فيه إلا من كان ذا عقل وذكاء. ولهذا قال: وقال قوم، وهذا هو القول الثاني. أما الأول فقوله: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان، وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر. قوله عند أصحاب النظر أي من أصحاب النظر، حس وإخبار صحيح والنظر. قال قوم من العلماء إن مدارك العلوم ثلاثة: الحس والخبر الصحيح والنظر، والنظر العقل، يعني أن الأشياء تدرك بواحد من هذه الأمور الثلاثة. الأول الحس، وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، والحواس خمسة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فهذه الحواس الخمس ما أدرك بها فهو مدرك بالمحسوس، فإذا أخذت عسلا وشربته أدركت حلاوته بالذوق، وإذا أخذت طيبا فشممته أدركته بالشم، وإذا رأيت شبحا فأدركت أنه إنسان فبالبصر، وإذا سمعت صوتا فأدركت أنه صوت فهو بالسمع أي مدرك، وإذا وقعت يدك على شيء لين فأدركت ليونته فذلك باللمس. فهذه هي الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ولا شك أن كل إنسان يدرك بتلك الحواس، حتى الصبي بل حتى البهائم، فالبهائم إذا رأت الشيء الأخضر قربت منه على أنه عشب، وإذا شمت الشيء هربت منه على أنه سيء. ولهذا إذا قدم إلى البهائم أحيانا طعام له رائحة وطعام هو ولكن من غير رائحة، فإنها تأكل الذي لا رائحة فيه، أي لا رائحة منتنة له، وتدع الذي فيه الرائحة المنتنة. قال: وتشاهد البقرة وهي من أبلد البهائم تنفض العلف بفمها وتأخذ الشيء الطيب كما تختار أنت التمرة الطيبة من التمر. فهذا الإدراك بالحس متفق عليه بين جميع المدركين من البهائم والآدميين، وهل الإدراك بالحس أمر يقيني أو أحيانا يقيني وأحيانا ظني؟ الثاني هو المتأكد، فأحيانا تدرك الشيء على ما هو عليه وأحيانا تدركه ظنا، ولذلك ترى الإنسان شبحا يلوح من بعيد فيظن أحيانا رجلا، فإذا اقترب منه من رآه إذا هو شجرة قد التف بعضها على بعض، وأحيانا يرى حيوانا بعيدا يظنه ذئبا فإذا دنا منه واقترب إذا هو غزال، وأحيانا يرى الشيء متحركا وهو ساكن أو ساكنا وهو متحرك. إذن الإدراك بهذه الأمور الحسية يكون بين يقين وظن، ولكن كلامنا على الإدراك التام فهذا لا يكون إلا علما. الإدراك الأول الحس، والإدراك الثاني مما تدرك به العلوم هو الإخبار الصحيح. فنحن لم نعلم عمن مضى من الأمم والرسل إلا عن طريق الخبر الصحيح. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فالذي يعلمنا هو الله عز وجل، وكذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي دلنا على أن هناك ثلاثة من بني إسرائيل انطبق عليهم الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم كما في الصحيحين، الذي دلنا على ذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنقل الصحيح هو الإدراك الثاني، والإدراك الثالث النظر، والنظر العقل، ولهذا يقال أدلة نظرية وأدلة أثرية. النظرية ما يدرك بالعقل لأن العقل ينظر به الإنسان ثم يحكم، والأثرية هي ما أثر من الكتاب والسنة، وهذا القول أصح ولكنه أخرج الحد، فكأنه يقول لا ضرورة للحد، فكل أحد يعرف الإنسان، وقد كان عند القوم الأولين هو الحيوان الناطق، وهؤلاء يقولون الإنسان هو الإنسان، وهذا معروف بالحس، أما أولئك فيقولون الإنسان حيوان ناطق. فعندنا قولان: الأول أن الأمور إنما تدرك بالحد والبرهان، والثاني أنها تدرك بالحس والعقل والنقل. الذين يقولون إنما تدرك بالحد والبرهان إذا عرفوا الإنسان قالوا الإنسان حيوان ناطق، والذين يقولون إنما يدرك الإنسان بالحس يقولون الإنسان هو الإنسان، هذا معروف بالحس. الأولون يقولون الإنسان حيوان ناطق، ويا ويلك لو قلت للعامي أنت حيوان ناطق فسيخاصمك وسيقيم عليك الحجة، لكنهم يقولون حيوان لأن فيه حياة، ويقولون ناطق لأن هذا هو الفصل المميز بينه وبين بقية الحيوانات، لأن كل الحيوانات تسمى بهيما لأنها لا تنطق، لكنها مع ذلك فيما بينها تنطق وتعرف معنى الصوت، حتى إن الذكور لو احتاجت الإناث أو العكس فلها نغمة سوى نغمتها التي تأتي بها احتياجا للطعام تعبيرا عن ذلك، حتى إن الهرة إذا نادت أولادها فلها نغمة سوى النغمة الأخرى لأنها تنطق بكلام يفهم، ولذلك تجدها إذا وجدت طعاما ثم نادت أولادها بصوت خاص اجتمعوا عليها. والديك له مناطق، فهو يؤذن ويقطقط إذا رأى هرا أو شيئا يستنكره، وهذا معناه الاحتجاج، ويدعو إذا رأى حبة، وهناك بعض الديكة عندها إيثار عظيم، فلو كان جائعا جدا ورأى حبة ينادي الدجاج، ونداؤه للدجاج بنغمة خاصة. إذن كل شيء له منطق، لكن نحن لا نفهمه، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أصحاب القول الثاني يقولون لا حاجة للحد لأن الأمور معروفة، والآن ربما لو أنك حددت شيئا على حسب قواعد المنطق فقد تجعله بهذا التحديد خفيا على الناس، وأيهما أوضح؟ أن تقول الإنسان هو البشر المعروف المعهود المحسوس، الإنسان هو البشر، هذا أوضح أم قولك الإنسان حيوان ناطق؟ لا شك أن الأول أوضح وأبين. فالحاصل أن هؤلاء يقولون لا حاجة للحد لأن الأمور معروفة إما بالحس وإما بالإخبار الصحيح وإما بالنظر أي العقل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الحد تفريعا على القول الأول، الذي يقول إن الأمور والعلوم تدرك بالحد والبرهان، فشرع في تعريف الحد قال: فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهمي. الحد وصف محيط، هذا المعنى لا ينازع فيه، ولكن قوله وهو أصل كل علم هذا فيه نظر، فمن قال إن الحد أصل كل علم، بل من قال إن العلوم تفتقر إليه أصلا، لأن القول الثاني الذي ذكره يقول الحد لا نفتقر إليه، فكيف نقول إنه أصل كل علم؟ ولهذا تجد هؤلاء القول الذين يرون هذا تجدهم يتعبون في صياغة الحد، فيأتي بجملة ثم يأتي آخر فيقول هذا غير جامع، ويأتي ثان فيقول وهذا غير مانع، وغير جامع أنه يخرج منه بعض الأفراد، ويأتي آخر فيقول غير مانع، ومعنى غير مانع أنه يدخل فيه ما ليس منه، فهو لا يمنع ما ليس منه من الدخول فيه، فهو غير مانع. وأما غير جامع فإنه لا يحيط بخصائص الشيء، وحينئذ يخرج منه بعض الأفراد، فيتعبون في صياغة الحدود مع أنها أمر واضح. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، والأصل أن الحد لا شك أنه يبين في بعض الأحيان ويوضح، ولكن ليس لنا أن ندعي أنه أصل كل علم. فهنا أمور أخذت على الناظم رحمه الله تعالى، أولها أنه أتى بهذه الخاتمة في نهاية هذه المنظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم لا يحتاجون إلى هذه الأمور المنطقية، ولا يحتاجون إلى علم المنطق أصلا. ثم ما كان من قوله رحمه الله تعالى: فالحد وهو أصل كل علم، فمن قال إنه أصل كل علم ليس لنا أن ندعي ذلك. وقوله وصف محيط كاشف فافتهمي، أي فافتهم هذا الحد. محيط أي هو جامع، كاشف أي مانع، فلا بد أن يكون جامعا مانعا، هذا هو الحد. فإذا قلت لك ما هي الطهارة، فالطهارة على الرأي الثاني هي أن يتنظف الإنسان مما ينبغي أن يتنظف عنه، هم يقولون لا، الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، أي وما في معنى ارتفاع الحدث، لا ما في معنى الحدث وزوال الخبث. الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فتجد أن هذا ربما لا يفهمه إلا ذاك عن ذياك، لكن إذا قلت الطهارة التنظف مما ينبغي التنظف منه إن حدثا كان أو خبثا، فهذا تعريف واضح، لكن الأول جامع مانع في الواقع، لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه. طهارة ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا فيه صعوبة في الصياغة وفي الفهم. وإذا قلت الطهارة التنظف مما ينبغي التنظف منه إن حدثا كان أو خبث، فهذا واضح. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشرطه طرد وعكس وهو إن أنباع للذوات فالتام التبن. شرطه أي شرط صحته، طرد وعكس، يعني يشترط أن يكون مضطردا منعكسا، مضطردا يعني الجامع، ومنعكسا يعني المانع، فيشترط أن يكون مضطردا تدخل فيه جميع أفراده، ومنعكسا يخرج منه ما ليس منه، وهذا معنى قولهم إن الحد ينبغي أن يكون جامعا مانعا، أي فيه طرد وعكس، أن يكون مضطردا تدخل فيه جميع أفراده فلا يشد منهم فرد، وأن يكون منعكسا فيخرج منه ما ليس منه. فلو قيل لك ما هو الإنسان فقلت حيوان، أو قلت الإنسان جثة ذو روح، فهذا الحد غير صحيح، لأنه غير مانع، لأنه يدخل فيه البعير، فالبعير جثة وله روح. إذا قال آخر الإنسان جثة ذو روح طبيب، فيقال أيضا هذا غير جامع، لأنه ليس كل إنسان طبيبا، فهو يخرج منه من ليس بطبيب، فهو غير مضطرد، فهو لابد أن يكون مضطردا منعكسا، أي جامعا مانعا، فيدخل فيه جميع أفراده من غير أن يشد منهم واحد، ويخرج منه من ليس منه وما ليس منه. قال: لو قلنا من هو عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجواب: هو رجل يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هل هذا الحد صحيح أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه غير مانع، فهو يدخل فيه من ليس من أعضاء الهيئة، يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو من غير أعضاء تلك الهيئة. إذا قلنا من هو عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلنا هو رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر، فهذا غير مانع، لأنه يدخل في هذا التعريف كل من أمر بمعروف وكل من نهى عن منكر. فإذا قلنا رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتكليف من السلطان، فهذا حد صحيح، لأنه جامع مانع مضطرد منعكس. إذا قلت رجل الهيئة رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكلف من ذي السلطان عليه شماغ، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه غير جامع، لأن بعضهم ليس عليه شماغ، بل بعضهم عليه غطرة مثلا، أو ليس على رأسه شيء. إذن عرفنا الجامع والمانع والمضطرد والمنعكس، وهما بمعنى، فالجامع الشامل لجميع المحدود، والمانع ما يمنع دخول غير المحدود فيه. جامع مانع، الجامع الشامل لجميع المحدود، والمانع ما يمنع دخول غير المحدود فيه. وبالنسبة للمعاني، إذا قلنا الطهارة إزالة الخبث، فهذا غير جامع، لأنه لا يدخل فيه الطهارة من الحدث. وإذا قلنا الطهارة ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث، فهو أيضا غير جامع، لأنه يخرج بذلك الطهارة المسنونة. المهم أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا. هذه التعقيدات لو سلمنا منها لكان خير. لو قلنا المحدودات معروفة لسلمنا من هذا كله، وهذا على الأخذ بالرأي الثاني أو بالقول الثاني. ولكن مع ذلك يقولون لا يمكن أن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده أولا، ثم أن تعرف الدليل أو البرهان الذي يقتضي إثباته أو نفيه. والدليل هذا صحيح، أنه لا بد من دليل يثبت الشيء أو ينفيه، لكن كون أننا لا ندرك المعلومات إلا بهذا فيه نظر. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن مدارك العلوم، يعني التي يدرك بها العلوم، ثلاثة: الحس والإخبار الصحيح والعقل. وأما القول الأول فإنه يشترط الحد والبرهان. الثاني أصح، هو أن مدارك العلوم أي ما تدرك به العلوم ثلاثة: الحس والإخبار الصحيح والعقل. يقولون إن الحد ينقسم على خمسة أقسام، ذكر الناظم رحمه الله منها: أولا ما أنبى عن الذوات، أي عن حقيقة الذات، فإذا أنبى عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام، مثال ذلك: الإنسان حيوان ناطق، فهذا أنبى عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق. وهل الجنس قريب أو بعيد؟ وما معنى الجنس؟ مثلا كلمة حيوان لو وضعت بدلها جثة لصح، فصارت جثة ناطقة، لكن الجثة أبعد عن الإنسانية من حيوان، لأن الجثة تشمل الحيوان الذي فيه روح والذي لا روح فيه، فهي جنس بعيد، وحيوان جنس قريب. فإذا كان الجنس قريبا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا تاما، ويسمونه الحد الحقيقي، وهو حقيقي تام. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم. الأول عرفناه، وهو الحقيقي التام، وهو الذي ينبئ عن الحقيقة مع ذكر جنس قريب، مثل الإنسان حيوان ناطق. فإن كان بالجنس والخاصة، والخاصة ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا، كأن تقول الإنسان حيوان ضاحك، فكلمة ضاحك لا تلازم الإنسان كما يلازمه ناطق، لكنها كما يقولون، وقد لا نسلم لهم، يقولون إنها من خصائص الإنسان، فلا يضحك إلا الإنسان، فهي من خصائصه لكن ليست من لوازمه، بخلاف النطق، فالنطق من لوازم الإنسان، لأن الأصل أنه ناطق لا أنه ضاحك، لكن ليس الضحك من لوازمه، وإنما هو من خصائصه، فالأصل أنه غير ضاحك، لأن الضحك له سبب، فيكون هذا بالجنس ثم الخاصة، وهذا يسمونه حدا بالرسم، فهو ليس حقيقيا. إذا كان ينبئ عن الذات فهو الحقيقي، ثم إن كان بجنس قريب فهو التام، وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص. وأما ما أنبأ عن الخصائص فهذا الرسم، والرسم يكون تاما إن كان بجنس قريب، وناقصا إن كان بجنس بعيد. فالأقسام أربعة: حقيقي تام، وحقيقي ناقص، ورسمي تام، ورسمي ناقص. فهذا الحد الذي يقولون إنه أصل كل علم هو الذي صعب العلم. الحد الذي يقولون إنه أصل كل علم هو الذي صعب العلم. فعندنا الآن الحقيقي التام هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب، مثاله الإنسان حيوان ناطق. الحقيقي الناقص هو الذي يكون بجنس بعيد مع بيان الحقيقة، كأن تقول الإنسان جثة ناطقة. الرسمي هو الذي لا يذكر معه الفصل، وإنما يذكر معه الخصائص. فإن كان مع جنس قريب فهو تام، وإن كان مع جنس بعيد فهو ناقص. ومثاله الإنسان حيوان ضاحك، فهذا رسمي تام. والإنسان جثة ضاحك، هذا رسمي ناطق. بقي لنا الخامس، وهو الحد بالأظهر. والحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا، ومعناه أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطب. فالقسم الخامس اللفظي هو أن تأتي بكلمة مرادفة تكون عند المخاطب أوضح. مثال ذلك: كنت تتكلم عن العيش بلغة العامة، يقول العيش، والعيش عند بعض الناس القمح. فإذا كنت تخاطب مثلا واحدا من سوريا أو من مصر أو من الأردن أو من العراق، تقول مثلا فلان اشترى مني عيشا كثيرا اليوم، فسيفهم أنه خبز. وأما في وسط نجد فالعيش عندهم البر، فإذا قال لهم قائل ما العيش، قالوا البر. هذا تعريف للعيش، وهو تعريف باللفظ، يعني إذا جئت بمرادف هو أظهر. مثال ذلك: يقول سألني سائل قال ما الهر، قلت البس. يقول ماذا تقولون في هذا، هذا تعريف لفظي. أكثر ما يستعمل الناس هنالك في الهرة، يقولون إنها بس. فإذا جاء طفل وقال يا أبي ما معنى الهر، أقول له بس، فهو يعرف هذا لأنه عنده أوضح. فهذا تعريف باللفظ، إذا جئت بمرادف هو أظهر. هل هذا تعريف أو غير تعريف؟ نعم هذا تعريف. هل هو لفظي أو معنوي؟ تعريف لفظي، لأن المعنى لم يتغير، لكن أتينا بلفظ مرادف أظهر، فيكون هذا تعريفا لفظيا. وصواب العبارة في كلمة بس أن تقول بس، كما في القاموس البس الهر، أو قال القط، والعامة تكسره، وهذا من لحن العوام. إذن صار الحد ينقسم إلى خمسة أقسام: حقيقي تام، وحقيقي ناقص، ورسمي تام، ورسمي ناقص، ولفظي، وهو أن نفسره بكلمة أظهر عند المخاطب. والمصنف رحمه الله يقول: وشرطه طرد وعكس، وهو إن أنباء عن الذوات فالتام استبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذات رسم فافهم المحاصة. فالمؤلف رحمه الله لم يستوعب الأقسام الخمسة، فلم يأتي إلا بقسمين فقط، فذكر الحقيقي التام والثاني الرسمي التام ذكره، والجنس يعني الجنس القريب ثم الخاص. فافهم المحاصة أي المقاسمة، بمعنى أن يأخذ كل واحد من الشريكين حصته، أي يفهم المحاصة بين الرسمي وبين الحقيقي، وقد جاء به لتكميل البيت، وإلا فلسنا في حاجة إليه. وكل معلوم بحس وحدا، فنكره جهل قبيح في الهدى. نكره أي إنكاره، ومعنى البيت أن كل شيء معلوم بالحس أو العقل فإن إنكاره جهل قبيح، يسمى مثل هذا الإنكار مكابرة، وهذا من الأمور التي تدرس في علم المناظرة، وهو علم مهم لمن كان مناظرا غيره في أمور الشريعة، أن يناظر المبتدعة أو المشركين أو من سوى هؤلاء من أهل الباطل، هنالك ما يقال له المكابرة. قال الشيخ رحمه الله: كل شيء معلوم بالحس أو العقل فإن إنكاره جهل قبيح، ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة، وهذا يرد به على السفسطائية، وهم الذين لا يقولون بمحسوس ولا معقول لأنهم أنكروا الحقائق، يقولون إن الحقائق تتبع العقائد، فكل من قال شيئا أو اعتقده فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد، ولذا يجعلون الكذب حقا ويقولون العارف لا يكذب أحدا، فإن الكذب هو أيضا أمر موجود وهو حق في نفس الكاذب، فإن اعتقده كان حقا في اعتقاده وكلامه، ولو قال ما لم يعتقده كان حقا في كلامه فقط. هؤلاء ينكرون الحقائق ويقولون كل شيء فهو شك، قال بعضهم جزمك بأن كل شيء فهو شك هو أيضا شك، فإذا قلت أنا أشك قلنا وهذا شك، فإذا قلت أنا أشك في أني أشك قلنا وأيضا هذا شك، وهلم جرى. فهؤلاء ينكرون الحقائق حتى إنه يكلمك ويخاطبك يقول أنا لا أدري هل أنا أنت أو أنت أنا، هذا موجود حقيقة. ويقال إنهم إذا أرادوا النوم جميعا ربطوا في رجل كل واحد خيطا يخالف خيط الآخر من أجل إذا صحى لا يغلط ولا يحسب نفسه رفيقة، وهم يذكرون عنهم أشياء عجيبة، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الشيخ رحمه الله ونحن نقول هؤلاء لا شك أنهم قالوا قولا قبيحا، لأن هذا يؤدي إلى أن يشكوا حتى في الله سبحانه وتعالى، حتى في السماوات، حتى في الأراضين، في كل شيء يشكون في كل شيء. ثم إن بعضهم يقول ما دمت جزمت بالشك فأنا شاك به، وحينئذ لا يمكن أن يصل إلى اليقين أبدا. وكذلك الذي ينكر ما ثبت بالعقل، قيل له كل حادث فلا بد له من محدث، قال لا أسلم بهذا، فماذا نقول له؟ نقول هذا قبيح أن تنكر شيئا معلوما بضرورة العقل، ويعتبر هذا ممن قاله مكابرة. ما هو موقفنا مع المكابر؟ موقفنا مع المكابر الإعراض عنه وتركه. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نتركه، فإذا جاءه الأجل عرف، وذلك لأن المكابر لا نستطيع إقناعه أبدا. نأتينا بدليل أنكره إن أمكنه الإنكار، وإلا حرفه إن لم يمكنه إنكار الدليل، فماذا نفعل مع مثل هذا؟ نتركه. صار الآن الذين ينكرون المحسوسات جهال وجهلهم قبيح، والذين ينكرون العقليات الوهميات أيضا جهال وجهلهم قبيح. قال الشيخ رحمه الله وقد قلت لكم العقليات الصريحة دون الوهميات، وإنما قلنا ذلك لئلا يحتج علينا المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم من الذين سلكوا تحكيم العقل في الأمور الغيبية حتى في صفات الرب تبارك وتعالى. قالوا ما نقبل إلا ما أملت عليه عقولنا، فنقول هذه العقول التي زعمتموها هي عقول وهمية وخيالات لا أصل لها، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح أبدا، وهذه قاعدة مضطردة أن كل عقل صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما معنى قولنا العقل الصريح؟ يعني الخالص من دائين عظيمين هما الشبهة والشهوة. قال ولا أعني بالشهوة شهوة الفرد، بل الشهوة يعني الإرادة، والشبهة أن لا يكون عنده علم، والشهوة أن لا يكون له إرادة صالحة، لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين، الشبهة والشهوة، إما جهل وإما سوء إرادة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك أجمعين. وقوله في الهدى يعني بالتتبع، يجد المرء أن إنكار ذلك جهل قبيح، فإن يقم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض مفتقر، يعني أن المعلومات لا تخلو من حالين، إما شيء قائم بنفسه وإما شيء قائم بغيره، فكل الموجودات بل كل المعلومات إما قائمة بنفسها وإما قائمة بغيرها، فمن مصطلحاتهم أن القائم بنفسه يسمى جوهرا، وليس هو الجوهر الذي هو النوع من الزينة، وإنما الجوهر عندهم ما قام بنفسه. ومثال الجوهر جسم الإنسان والشمس والقمر وهلم جرا، فكل شيء قائم بنفسه يسمى جوهرا. فلو قال مثلا لك رجل سأهبك جوهرة، فانشرح صدرك وفرحت، ثم أعطاك حجرا بقدر الأنملة، فهل وفى لك بما وعد؟ على كلام المصنف وعلى طريقة المناطقة وفى بالوعد، ولكن على العرف ما وفى. وتذكرون القصة التي جرت في بعض القرى قديما من رجل كان متسلطا على الناس بالإفتاء والتعليم، وهو أضل من حمار أهله، فكان يصلي بهم ويفتي لهم فيما يتعلق بالنكاح وبالطلاق وبالمواريث وما أشبه، فكان مقدما فيهم ذا صفوة. ثم إن بعض أهل القرية أرسل ولده إلى التعلم في الأزهر القديم، وكانوا يدرسونهم المنطق دراسة وافية، وعلى لغة مشائخه الذين علموه الجوهر هو ما قام بنفسه، وأما العرض فهو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغير. لما أتم دراسته اتخذ أهل القرية سرادقا عظيما وأتوا بالأنوار، وكانت قبل عزيزة، فالقرى كانت قبل مع الغروب تدخل في ظلام دامس إلى الصباح، فاصطنعوا ذلك وتكلفوا، وجاء بمكبر للصوت واجتمع الناس والحيوانات أيضا، وجلسوا جميعا، وجلس الشيخ القديم العالم العامي والشيخ الجديد في أبهة ظاهرة ومظهر حسن مع وجوه وعيان أهل القرية، والناس كلهم قد احتشدوا، والبهائم قد جيء بها أيضا، فراثت بقرة. فاهتبل الشيخ القديم الفرصة وأقبل على مرأى ومسمع على الشيخ الجديد، فقال له، وكان القديم ماكرا، قال: وقد أشار إلى الروث، هذا جوهر يا مولانا أو لا؟ فقال له بلغة العلم: نعم هذا جوهر. فأقبل على الناس: انظروا من تحتفون به اليوم ومن تكلفتم له، يقول عن هذه القذارة إنها جوهر، فانفض الناس. وإنما أجاب المسكين على حسب ما تعلم، أن الجوهر ما قام بنفسه، وهذا قائم بنفسه. فالشيخ أخوه رحمه الله، ولعله علم هذه المسألة فإنها شائعة عند القدماء وذائع، قال: لو أن إنسانا قال سأهبك جوهرة، فانشرح صدرك وفرحت، ثم أعطاك حجرا بقدر الأنملة، فهل وفى لك بالوعد؟ نعم، على كلام المصنف وعلى حسب قواعد المنطق وفى لك بوعده، وأما على العرف فما وفى. قال الناظم رحمه الله: فذاك عرض، فإن يقوم بنفسه فجوهر، أو لا، أي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره أو في غيره، فذاك عرض، سواء كان لازما أم طارئا يسمونه عرضا. وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه تسمى عرضا. بعض هذه المصطلحات نحتاجها عند النظر في كتب علمائنا كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله في توحيد الربوبية خاصة تكلم بكثير من هذه المصطلحات، فنحتاج إلى معرفة شيء من ذلك، وإلا ما عولنا عليه، مع أن إنما نأخذ منه بقدر، لأن هذا الذي أتى به الشيخ في الشرح لا يكشف المسألة في حقيقة الأمر، هذا لا يكشف المسألة كما ترى، ولذلك لا تستطيع أن تعرف المراد معرفة مقاربة، وإنما هو كلام ستصبر عليه على مضض ثم تولي لا تلوي على شيء، وليس كذلك، فقد نحتاج شيئا من ذلك وطرفا منه. وإذا قرأت توحيد الربوبية والمجلد الثاني من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلن تفهم قدرا كبيرا مما ذكره رحمه الله إلا بالإحاطة بمثل هذه المصطلحات. ولا عليك إن لم تقرأه، فإن الشيخ إنما كان يناظر أقواما كالاتحادية والحلولية، كان يناظر أقواما من المناطق والمتكلمين والصوفية، من أجل أن يضحض بالحق شبهتهم، وأن يكشف بنور البيان ظلمة خرافاتهم. لا عليك، ولكن أنت عندما ترى شيئا أخضر، هذا اللون لا يقوم وحده، ولكنه يقوم في شيء فيكون هذا الشيء أخضر. إذن هذا الإخضرار، هذا اللون عرض، لأنه لا يقوم بنفسه بل يقوم في غيره، قد يكون في شجرة وقد يكون في ثوب وقد يكون في حائط، ولكنه لا يقوم بنفسه وإنما يقوم في غيره. وأما الجوهر الذي يقوم به ذلك العرض فإنه يقوم بنفسه، فذاك عرض سواء كان لازما أم كان طارئا يسمونه عرضا، وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه تسمى عرضا. القوة لا تقوم وحدها والضعف لا يقوم وحده، إنما يكون في شيء فيقال هذا رجل ضعيف وهذا حيوان ضعيف وهذا نبات ضعيف وبالعكس هذا قوي في كذا وكذا وكذا. فإذا العرض لا يقوم وحده وإنما يقوم في غيره، وأما الجوهر فإنه يقوم وحده. فلان جوهر، فلان كونه طويلا أو قصيرا هذا عرض، كونه أبيض أو أحمر أو أصفر أو أسود هذا عرض، يقوم في هذا الجوهر. يقول الشيخ رحمه الله: ما هي الفائدة من معرفتنا لهذه الأمور؟ الجواب: لا فائدة. قال: ولكن كما قلت لكم أولا إنه لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث في عقائدهم اضطر علماء السنة إلى أن يتدخلوا في هذه المسائل وأن يدخلوا في هذه الأمور، لأن لا يبقى الميدان خاليا من أهل الحق، لأنك لا تستطيع أن ترد على المنطقيين إلا إذا عرفت قوانينهم وأحوالهم. شيخ الإسلام له كتابان في الرد على أولئك، كتاب كبير هو الرد على المنطقيين والثاني نقض المنطق، فلا يمكن أن ترد عليهم وأن تضحد حجتهم إلا إذا كنت أحذق بعلمهم منهم. السلف في القرون المفضلة لم يدخلوا في مثل هذه الأمور لأن الله عافاهم منها، ولكن لما ترجمت الفلسفة والمنطق ودخلت هذه الأمور في العقائد اضطر أهل السنة إلى الرد على هؤلاء، ولا يستطيعون الرد عليهم إلا بعد أن يعرفوا ما عندهم. وأعظم من كان يرد في مثل هذا المجال وهو فارس ميدانه وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذلك تجد كثيرا من تلك المصطلحات تجري على أسئلة لسانه وعلى سن قلمه، لأنه يرد، وإذا رد فإنه لابد أن يأتي بالحجة ظاهرة تضحض حجة المخالف، فكان عالما بذلك رحمه الله تعالى. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث في عقائدهم اضطر علماء السنة إلى أن يتدخلوا في الموضوع لئلا يبقى الميدان خاليا من أهل الحق. مفتقر أي مفتقر لغيره، فذاك عرض مفتقر لأنه لا يقوم بنفسه، وأنت بمجرد ما يقال لك طول وقصر تعرف أنه عرض قائم بغيره، فلا بد أن هناك شيئا يوصف بأنه طويل وآخر يوصف بأنه قصير. يعني إذا قيل طول وقصر فلا بد أن هنالك شيئا يوصف بأنه طويل وكذلك هناك شيء يوصف بأنه قصير. إذن الطول والقصر لا يقوم بنفسه وإنما يقوم في غيره، وما لم يقم بنفسه فهو عرض، يعني هو الذي يقوم في غيره. والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فترك حديث المين. الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، والواقع أن كل شيء وإن صغر مؤلف من جزئين حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة وهو الفرض المطلق. رأس الإبرة هذا بالنسبة لما هو أصغر منه كالجبل. الشيخ رحمه الله يقول: نصل إلى رأس الإبرة وهو الفرض المطلق أو الجوهر الفرد، وهو عندهم الذي لا ينقسم، فعندهم أن الجوهر الفرد هو ما لا ينقسم، فيقال له حينئذ جوهر فرد. رأس الإبرة هذا ينقسم إلى ما لا يعرف مداه إلا الله، ولكن الشيخ رحمه الله عندما يتكلم على حسب أنه متعمق في علوم أهل القرن، ولكن يتكلم كلاما عاما فيقول: حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة وهو الفرد المطلق. قال: والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق هل يمكن أو لا، أو أنه ما يمكن من شيء إلا ويمكن أن يتجزأ، فيقولون: الجسم ما ألف من جزئين. قال: واسأل الآن في وقتنا هذا علماء الذرة، لأنهم هم الذين يعرفون هذه الأشياء، يعرفون ما يمكن أن يشطر وما لا يمكن أن يشطر، يعني ما يمكن أن ينقسم وما لا يمكن أن ينقسم، وتعرف أنهم يقولون إن هنالك ما يقال له بالكتلة الحرجة، وهي قدر معلوم في مسائل الإشعاع، بحيث إنه لو كان هنالك كهيرب سالب فضرب النواة لشطرها، ويتسلسل الانشطار بعد بما يسمى بالانشطار المتسلسل. وهذه الكتلة الحرجة هي سر صناعات القنبلة النووية والذرية أيضا، تصل إلى هذه الكتلة. فالشيخ رحمه الله عنده معرفة بشيء من ذلك، ولذلك يقول اسأل الآن في وقتنا هذا علماء الذرة، لأنهم هم الذين يعرفون هذه الأشياء وما يمكن أن يشطر وما لا يمكن أن يشطر. لكن على كل حال عند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، بقي عندنا المعاني فهي غير مؤلفة من جزئين، وكذلك الصفات غير مؤلفة من جزئين، لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساما، فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما وتوزن، والموت يكون كبشا ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى، فصار الجسم ما ألف من جزئين. ثم إن هذا أدى إلى إنكار الصفات، قالوا لأنك إذا أثبتت الصفات فالصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مؤلف من جزئين، فيكون الرب عز وجل مؤلفا من جزئين فهذا ممتنع. قال انظر كيف أدى علم الكلام إلى القول الباطل من حيث لا يشعر أحد. قال نحن بينا فيما سبق في هذه العقيدة أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا، فلا نقول الله جسم ولا نقول ليس بجسم، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته، ولكن نستفصل في المعنى. فنقول إن أردت بالجسم الشيء المركب من أعضاء وأجزاء فهذا شيء ممنوع، وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به، ولكن هذا من حيث المعنى. وأما من حيث إطلاق اللفظ فلا نثبت ولا ننفي، وإنما نستفصل، يعني نقول لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن الله تبارك وتعالى جسم، أو أن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، فلا نثبت هذا ولا ننفيه، وإنما نستفصل عن المعنى عند من أطلق. قوله حديث المين يعني حديث الكذب، ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز فاسمع زكني. هنا بدأ بالمستحيل والجائز، وينبغي أن يضاف الواجب أيضا. والمستحيل ما لا يمكن وجوده، ما كان عدمه لذاته من حيث هي، والجائز ما يمكن وجوده أو عدمه، أي ما استوى في حقه الوجود والعدم، والواجب ما لا يمكن عدمه. والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل، ولكن إلى أي شيء نرجع في استحالة الشيء وعدمه؟ هل نرجع إلى عقولنا أم ماذا؟ الجواب نرجع في هذا إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما يتعلق بما سوى ذلك، وإلا لأمكن لكل واحد أن يقول هذا مستحيل، كما قال أهل التعطيل إن الله مستحيل أن يكون له وجه، مستحيل أن يكون له يد، مستحيل أن يكون له عين وما أشبه ذلك، لكن الكلام على الواقع. فالمستحيل غير ممكن، والواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. فهذه ثلاثة أقسام، يقولون هذه أقسام المعلوم. فأما الواجب فما كان وجوده لذاته من حيث هي، وأما المستحيل فما كان عدمه لذاته من حيث هي، وأما الممكن فما استوى في حقه الوجود والعدم. قال ولنضرب لهذا أمثلة. وجود إله مع الله مستحيل بلا شك، عدم الله تبارك وتعالى مستحيل بغير شك، وجود الله تبارك وتعالى واجب، وجود الآدمي ممكن أو جائز، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدمي وجائز ألا يخلقه. تعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع جائز من حيث الوقوع، لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر. ممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا، وتعذيب الطائع ظلم، والله تبارك وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن هذا مستحيل شرعا، وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن الله منزه عن الظلم لذاته تبارك وتعالى. فإن قال قائل إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت، صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أخرجه البخاري ومسلم. إذا أورد مثل هذه الأحاديث فالجواب لا إشكال. فأما الحديث الأول فمعناه أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب وهو غير ظالم لهم. ومتى يستحقون؟ إذا خالفوا بترك الطاعة أو فعل المعصية. وأما الثاني فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم بعمله الباء للمعاوضة، يعني لو رجعنا للتعويض ما دخل أحد الجنة، فالباء باء الثمنية، الباء باء الثمنية، والجنة ليست ثمنا أبدا لعمل من الأعمال، وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة وليست بثمن لدخول الجنة. فإذا الباء في قوله بعمله للمعاوضة، يعني لو رجعنا للتعويض ما دخل أحد الجنة، لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة من الله لهلك، لكن يدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وقوله زكني أو زكني، قال عندنا ثالث وهو الواجب، والضد والخلاف والنقيض، والمثل والغيران مستفيض. مستفيض يعني العلم بهذه الأشياء مستفيض، لكن لا حاجة لنا به وإن كان مستفيضا. الأول الضد، ما هو ضد الشيء؟ ضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه لكن يمكن أن يعدم جميعا، فالضدان لا يجتمعان أبدا وقد يرتفعان معا، لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان معا، لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا، يعني لا يوجد هذا ولا هذا ولكن لا يجتمعان أبدا. اللون الأبيض واللون الأسود هذان ضدان، فلا يمكن أن يكون الشيء أبيض أسود معا، لكن يمكن أن يرتفع اللونان معا، فيمكن أن يكون الشيء أحمر أو أصفر، فلا أبيض ولا أحمر، فلا يجتمعان معا ولكن يمكن أن يرتفعا معا. كل شيئين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، أي يجوز ارتفاعهما، فإنهما ضدان. الثاني الخلاف، الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان ولكن كل واحد غير الثاني، يعني غيران يجتمعان ويرتفعان. الحركة والبياض هذان خلافان، لأن كل واحد يخالف الآخر ولكنهما يجتمعان ويرتفعان، فقد يكون الشيء لا متحركا ولا أبيض يعني ساكنا أسود، وقد يكون متحركا أسود، وقد يكون أبيض ساكنا، إذن يجتمعان من كل وجه ويرتفعان من كل وجه، وحقيقتهما غير متماثلة. وأما النقيض فنقيض الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما، فالنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، مثاله الوجود والعدم، فالوجود والعدم نقيضان لأن المعدوم غير موجود والموجود غير معدوم. وهل يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يرتفع؟ لا يمكن، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، فلا بد أن نقول إما موجود وإما معدوم. وكذلك الحركة والسكون، فالشيء أو الجسم إما متحرك وإما ساكن، لا بد أن يتصف بواحد من هذين الوصفين، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، لا يكون متحركا ساكنا في آن ولا يكون لا متحركا ولا ساكنا، فلا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا كان الشيئان بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما نقيضان، وإذا كان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان معا فهما ضدان. ففرق بين الضدين والنقيضين. الحركة والسكون نقيضان لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأنه ما من شيء إلا متحرك أو ساكن. الخالق والمخلوق متباينان لكن يختلفان في أن الخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود. المثل، المثلان هما شيء واحد ولا يصح أن نقول هما متغيران، كالجلوس والقعود مثلا، فالجلوس والقعود شيء واحد، هذا إذا أريد بالقعود قعود الإنسان بجسمه، أما إذا أريد به التأخر كما في قوله تعالى وقيل قعدوا مع القاعدين فهذا غير هذا. والغيران وهما اللذان أحدهما سوى الآخر، وهذا يشمل كل ما سبق مما لا يجتمع. قال مستفيض يعني الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض، وأما المثل فليس سوى المثل بل هو المثل. مستفيض معلوم مشهور عند علماء المنطق. قال الشيخ رحمه الله لكن كما رأيتم الآن هل نحن نستفيد من هذا؟ الجواب لا فائدة. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، وكل هذا علمه محقق فلم نطل فيه ولم ننمق. كل هذا علمه محقق أي عند أهل المنطق، ولم ننمق رفعها مراعاة للروي، وإلا كان الواجب أن يقول ولم ننمق أو ولم ننمق، لكن لا بأس لأن النظم كما قال الحريري في ملحة الإعراب صلف يعسف الناس ولا يعسفونه، يعني يجبر الناس ولا يجبرونه. قال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. قال يعني ما أطلنا فيه ولا نمقنا ولا حسنا ولا زينا. قال الشيخ الشارح تعقيبا نقول جزاك الله خيرا وغفر لك وليتك لم تأتي به أصلا، ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، لأن من وفقه الله عز وجل لمنهج الحق فقد أنعم الله عليه نعمة كبيرة، لأن الهداية مع أن أكثر أهل الأرض على ضلال نعمة من الله تبارك وتعالى ونجاة، نجاة من الله سبحانه وتعالى ينجي بها العبد فيستحق عز وجل أن يحمد عليها، فهي من أعظم المنن إن لم تكن أعظم المنن أن يهدي الإنسان ربه تبارك وتعالى إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، يعني أن هذا المنهج وهو منهج أهل السنة والجماعة هو منهج التحقيق وليس ما يدعيه أهل الكلام، فإنك تجد أحدهم إذا أراد أن يتكلم قال قال أهل التحقيق أجمع أهل التحقيق وهذه دعوة، فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق، ولا نعلم أحدا يحاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق من أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منه مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، مسلما حال يعني حال كوني مسلما لمقتضى الحديث أي لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنص يعني القرآن العظيم، في القديم أي في الزمان القديم، والحديث يعني في الزمان الحديث. في هذا البيت جناس واتفاق اللفظين مع اختلاف المعنى، لأن قوله الحديث يعني الحديث النبوي، ولأن قوله الحديث يعني الجديد ضد القديم. لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي، يعني لا أهتم بقول غير السلف حال كوني موافقا أئمتي وسلفي، وهذا تحدث بنعمة الله عز وجل وليس من باب الفخر والعلو. ولست في قولي بدا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وفهم من كلامه أنه يجوز أن يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وهذا مختلف فيه، لأنه يقول ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. اختلف في هذا الذي ذهب إليه رحمه الله وهو أن يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، فمن أهل العلم من يقول لا تسمي نفسك مقلدا للرسول ولكن سمي نفسك متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا هو الأولى، لأن الأصل في التقليد قبول قول القائل بدون دليل، وقبولنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبول بدليل، ولهذا ينبغي أن نسمي ذلك اتباعا لا تقليدا، كما في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الشيخ رحمه الله: ولكن لا بأس أن نتسامح ونقول من باب التجوز إن هذا تقليد. قوله إلا النبي المصطفى يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والمصطفى اسم مفعول من الصفوة وأصله المصطفى، ولكن قلبت تاء الافتعال طاء لعلة تصريفية، والمصطفى يعني الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوة خلقه، مبدي الهدى أي مظهره. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. وفي رواية لهذا البيت: وما تعالى ذكره من الأزل. قوله صلى عليه الله، الصلاة من الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى. وقوله ما قطر نزل يعني مدة نزول القطر، ومن يحصي نزول القطر لا يحصيه إلا الله عز وجل، يعني صلى الله عليه صلوات كثيرة كثيرة كقطرات المطر. وما تعالى ذكره من الأزل يعني وأصلي عليه أيضا ما تعالى ذكره من الأزل. من الأزل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الماضي القديم. وفي نسخة تعانى وهي من الاعتناء، المهم أنه يصلي عليه جزاه الله خيرا بهذا القدر الكثير الذي لا يحصى، هو صلى الله عليه وآله وسلم أهل لذلك. ومن جلا بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. الديجور الظلام، وما أثر من جلا الظلام بهدي النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، وما أثر المتبعين له الذين اهتدوا بهديه واستناروا بنوره. وراقت الأوقات والدهور أي صارت رائقة محبوبة، والمراد بذلك تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أهل لذلك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ومن جلا بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور وآله وصحبه أهل الوفا معادن التقوى وينبوع الصفا. وآله عطفا على قوله صلى الله عليه يعني وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وقوله آله إذا لم يقترن معها شيء فأصح الأقوال أنهم أتباعه على دينه، وصحبه أصحابه، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ويشمل أي اجتماع سواء كان طويلا أم كان قصيرا، هذا هو الصحابي. أهل الوفا يعني أصحاب الوفا، فإنه لا أحد من أتباع الأنبياء أوفى من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا هاجروا من أوطانهم وتركوا أموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله ونصروا الله ورسوله وجاهدوا في الله حتى فتح الله بهم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وفتحوا البلاد وأنجوا العباد، وصار لهم من المكانة ما ليس لغيرهم من أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معادن التقوى يعني أنهم معادن التقوى، والمعادن جمع معدن، وهو ما يكون في الأرض من غير جنسها مما قبأته الأرض من أطايب العناصر كالذهب والفضة وما أشبه. هؤلاء هم معادن التقوى أي تقوى الله عز وجل. وينبوع يعني الماء النابعة من الأرض، وينبوع الصفا من الصفوة، لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم صفوة هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارع. قوله وتابع أي للصحابة رضي الله عنهم، وتابع للتابع تابع التابعين، وهذه هي القرون المفضلة، ولهذا قال خير الورى حقا. وحقا مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير أحق ذلك حقا وأثبته إثباتا بنص الشارع، والشارع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويطلق أيضا على الله عز وجل إخبارا، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم شارع يشرع للناس ويبين لهم الطريق، فقد نص صلى الله عليه وآله وسلم على أن خير الناس قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان، ورحمة الله مبتدأ وما عطف عليها، تهدى في البيت بعده، تهدى مع التبديل والإنعام، مني لمثوى عصمة الإسلام. تهدى خبر المبتدأ في البيت بعده، رحمة الله مع الرضوان أي مع رضاه عز وجل، ورضاه أخص من رحمته، لأن رحمته تنقسم إلى قسمين، إلى عامة لجميع الخلق وإلى خاصة بالمؤمنين. أما الرضا فإنه خاص بالمؤمنين، ولا يمكن أن يرضى الله عن الكافرين ولا عن أعمالهم، فلذلك صار الرضوان أخص. والبر يعني الخير الكثير، والتكريم يعني منا لهم نكرمهم، لكن كيف نكرمهم وهم أموات؟ إكرامنا إياهم وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم واحترامها وعدم الاعتراض عليها، مع الدعاء لهم وسؤال العفو لهم إذا أخطأوا وما أشبه ذلك، والإحسان إليهم بالدعاء لهم. وكان المؤمنون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان، تهدى مع التبديل والإنعام، مني لمثوى عصمة الإسلام. تهدى ممن؟ من المصنف الناظم، ولذلك حذف الفاعل لأجل أن يكون شاملا المؤلف وغيره. تهدى مع التبديل، والتبديل غاية التكريم والإنعام، يعني الإفضال والنعمة الفضل مني خصص الآن، فلم يعد ممكنا أن نذهب إلى العموم، وإنما أراد نفسه مهديا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لمثوى عصمة الإسلام هي قبورهم، فكأنه دعا رحمه الله لأهل عصمة الإسلام أن يضع الله في قبورهم الرحمة والرضوان والبر والتكريم والإحسان والتبديل والإنعام. وقوله عصمة الإسلام يعني الذين بهم عصم الإسلام، وهم العلماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا به ودعوا إليه ودافعوا عنه، فهؤلاء هم الأئمة رحمة الله عليهم، أئمة الدين هداة الأمة، أهل التقى من سائر الأئمة. هداة جمع هاد، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، لأنه لا أحد يهدي أحدا هداية توفيق إلا الله رب العالمين. قوله سائر أي جميع، وسائر تطلق بمعنى جميع وتطلق بمعنى بعض، فأما إطلاقها بمعنى جميع فهي مشتقة من السور لأنه محيط بالبيت، وأما بمعنى باقي فهي مشتقة من السؤر وهو بقية شراب الحيوان كسؤر الهرة وسؤر الإنسان وما أشبه، والمراد هنا الأول. وقوله الأئمة جمع إمام، وهو من تميز بشيء من متبوع عليه، وليس كل عالم إماما، لكن العلماء الأجلاء الذين تميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس فهؤلاء أئمة، لكن منهم أئمة اشتهروا وانتشرت آراؤهم وكاد المسلمون يجمعون على أنهم أئمة، ومنهم أئمة دون ذلك، لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان. لا سيما كلمة يؤتى بها لبيان أن ما بعدها أولى مما قبلها، هذا معناه. وقوله أحمد يعني به ابن حنبل رحمه الله تعالى، والنعمان يعني أبا حنيفة، وأما مالك فمالك بن أنس هو إمام دار الهجرة، ومحمد يعني به الشافعية رحمهم الله تعالى. الصنواني لأن الشافعية رحمه الله كان مطلبيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل صنو أبيه، فما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، فهو صنو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تراجم هؤلاء الأئمة الأربعة معروفة مشهورة لا فائدة من الإطالة بذكرها، مع من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. من اسم موصول، لازم خبر مقدم، تقليد مبتدأ مؤخر، يعني من تقليد حبر منهم لازم لكل أرباب العمل، فالعبارة فيها تقديم وتأخير، تقديم الخبر على المبتدأ، يعني أنه يلزم لكل إنسان يعمل أن يقلد واحدا من هؤلاء الأربعة. هذا معنى كلام المصنف، وهذا قول ضعيف جدا، فالصواب أنه لا يلزم، ومقتضى كلامه رحمه الله أنه لا يجوز العمل بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة، والأمر ليس كذلك، ولا يلزم اتباع أحد على كل حال إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي يلزم اتباع قوله على كل حال. أما هؤلاء الأئمة الأربعة فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم، ولنا أن نخرج عن أقوالهم، ولكن لا شك أنهم إذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب إلى الصواب، فالخروج عنه يحتاج إلى تأنن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعرفوا هذه القاعدة، أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها، لأن قول الجمهور لا يستهان به، هو أقرب إلى الحق من قول الواحد. الشيخ لم يلزم بالأخذ بقول الجمهور، وإنما قال رحمه الله: فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها. والذي ينبغي أن يصار إليه الدليل وما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال به الجمهور أم لم يقول، فإنما يميل المرء مع ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الشيخ رحمه الله يحترز، يقول: لا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها. فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس ليصدق قول الناس فيك، خالف تعرف، وبعض الناس يقول خالف تذكر، ولكن كن مع الجماعة. لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق. فيحذر رحمه الله من الطبوليات، وهي المسائل التي يضرب بها الطبش وتسير بها الركبان، يعني يأتي الإنسان بشيء جديد من غير تحقيق ولا تمحيص ولا تريث ولا تأنن ولا نظر، وإنما يأتي بشيء من أجل أن يعرف، وهذا داء قديم في الناس، نسأل الله أن يعافينا من ذلك أجمعين. وتذكرون الرجل الذي بال في بئر زمزم أمام الحجيج في الموسم، فلما أخذ فرفع قال له قل الأمر أبعقلك شيء؟ قال: لا، بل أنا صاح وصحيح. قالوا: فلما فعلت؟ أتجهل أنه بئر زمزم؟ قال: لا، بل أعلم أنه بئر زمزم، وأني في الحرم، وأننا في الموسم، وهؤلاء هم الحجيج، وقد خصصت إلى ذلك في هذا الوقت وذلك المكان. قال: ولما؟ قال: أردت أن أعرف، حتى إذا سار في الناس بعد يقول: هذا الذي بال في بئر زمزم. لا يهم، المهم أن يشار إليه، هذا الذي بال في بئر زمزم. كثير من الناس كذلك، خالف تعرف أو خالف تذكر، كن مع الجماعة، لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق. في كلام المصنف رحمه الله نظر، وقوله تخل أي تخلى من اللوم وما أشبه، ومنح لسبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. منح أي اتجه وأخذ، لسبلهم لطرقهم من الوراء من الخلق ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، يعني مدة دوران الأفلاك وسريان النجم، والنجم هنا عام يشمل كل نجم، فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكره المصنف الناظم رحمه الله ما دام شاملا لكل الأفلاك أو لكل دورة من دورات الأفلاك وسريان النجم. هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف. هدية مني نقول مقبولة، أهداها لنا رحمه الله، فهي هدية مقبولة رحمه الله وأثابه لأرباب السلف أي لأصحاب السلف، مجانبا للخوض من أهل الخلف، لأن هذه العقيدة مبنية على طريق السلف، وإن كان فيها بعض الشيء الذي نبه عليه أثناء الشرح، ولكنها في الجملة سلفية محضة، وإن شابها شيء ومن الذي يسلم من شيء وإن كان إماما. فرحم الله تبارك وتعالى الناظمة، ورحم الله تبارك وتعالى الشارحة، ورحم الله تبارك وتعالى علماء أنا من أهل السنة من أتباع منهاج النبوة أجمعين، مجانبا للخوض من أهل الخلف، خذها هديت واقتف نظامي، تفز بما أملت والسلام. المعنى واضح، يعني أنك إذا أخذتها واتبعت نظامي أي منظومي فيها فإنك تفوز بما أملت أو بما أملت أنا، ولكن الأحسن بما أملت أنت. أملت بضم التاء وفتحها، والأحسن بالفتح والسلام، نقول هي هدية مقبولة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مهم، إذا أرسل إليك أخوك خطابا مكتوبا فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد السلام، يلزمك أن ترد السلام. الشيخ رحمه الله يسلم عليه فيقول خذها هديت واقتفي نظامي، تفز بما أملت والسلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى، يقول الشيخ الشارح رحمه الله، أن يهدي إخواننا للحفظ وأن يدعوا الكسل والتكاسل، فإنه لا خير في الكسل ولا في التكاسل. كأنه أحس رحمه الله أن الأمر قد طال، وأن ما أتى في آخر المنظومة قبل النهاية فيما جعله الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ختاما لها مما تعلق بمباحث المنطق كان داعية إملال أو داعية تكاسل أو داعية نفور. لذلك حض على الأخذ بالحزم وحذر من الكسل والتكاسل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتوضيح وتحرير وتعليق على شرح العقيدة السفارينية، وهي المنظومة التي نظمها العلامة الإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان الحنبلي السفاريني النابلسي المتوفى 88,100 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واسم المنظومة كما سماها الناظم رحمه الله الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، والشرح للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى 21,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وفضله تعالى ومنته، في مجالس أولها في يوم الأحد 6 من شهر ذي القعدة 30,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى 25 من شهر أكتوبر 29,000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الأربعاء 15 من شهر ربيع الآخر 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 30 من شهر مارس 10,000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبت الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.